السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، أما بعد. إخوتي في الله، أخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا وفي هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا لي ولكم أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، لأنكم تقتطعون من وقتكم حتى تتعلمون وحتى أتعلم معكم. فأسأله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الجنة على محبته إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من سلسلة حب الحبيب. وكما أوضح دائما أن الحبيب المقصود هنا هو الله سبحانه وتعالى، هو الحبيب الأول، الله سبحانه وتعالى الذي لا يجب أن نحب أحد مثل حب الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لابد أن نحب الله أشد ما يكون. أيها الأحبة الكرام، نحن في اللقاء الثالث في سلسلة حب الحبيب، ولقاؤنا اليوم بعنوان المتطهرين، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن التوابين، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن المتطهرين، الطهارة. أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، فما هي الطهارة أيها الأحبة الكرام؟ يعني إيه الطهارة يا إخوان؟ يعني هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للمسلمين أجمعين، لكل من يسمعها. يعني الطهارة لغة هي النظافة، الطهارة لغة هي النظافة. أما إصطلاحا، وكلمة إصطلاحا يعني في تعريف علماء الشرع، علماء الفقه، يعني الطهارة لغة يعني النظافة، إنما الطهارة إصطلاحا يعني في الدين معناها إيه؟ معناها رفع الحدث وإزالة النجس. تاني، الطهارة إصطلاحا معناها رفع الحدث وإزالة الإيه؟ النجس. طب يعني إيه حدث ويعني إيه نجس؟ بالراحة كده واحدة واحدة. أيها الكرام، الحدث هو كل ما يخرج من جسد الإنسان من بول وغائط وريح وجنابة. هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان تمنع الإنسان من أداء بعض العبادات كالصلاة، فده بيسمى حدث. ده بيسمى إيه؟ حدث. والحدث نوعان، نوع اسمه حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر أيها الأحبة الكرام زي إيه؟ زي خروج الريح والبول والغائط، هذا هو الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فهو الجنابة، والجنابة دي بتنتج عن إيه؟ تنتج إما عن احتلام، وإما عن جماع الرجل لزوجته. حينما يجامع الرجل زوجته ينزل مني، ونزول المني أيها الأحبة الكرام هنا أصبحت على جسد الإنسان جنابة، وده يسمى الحدث الأكبر. طيب، عرفنا يعني ايه الطهارة اصطلاحا. الطهارة اصطلاحا يعني رفع الحدث وإزالة النجس. طيب، النجس طبعا اللي هو كل ما يتعلق ب يعني نجاسة الثوب والبدن والمكان، نجاسة الثوب والبدن والمكان. أيها الكرام، يعني نحن الآن عرفنا معنى الطهارة، عرفنا يعني ايه الطهارة. طيب، نيجي بعد كده نتكلم يعني أنواع الطهارة. هناك نوعان من الطهارة. النوع الأول هو طهارة الباطن، والنوع الثاني طهارة الظاهر. إحنا هنتكلم دلوقتي عن طهارة الباطن، لا لشيء إلا لأنها أهم من طهارة الظاهر أيها الأحبة الكرام. يعني إيه طهارة الباطن؟ طهارة الباطن أنك تكون نظيف في قلبك، أن يكون قلبك نظيف خال من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن البغض ومن الكراهية، وأن يكون لسانك خال من الكذب، وأن تكون عينك لا تقع في الخيانة، وأن تكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى، أن يكون سمعك طاهرا لا يسمع إلا الحلال، لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع بصرك إلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه هي طهارة الباطن أيها الأحبة الكرام. خلي بالك، إن كنت طاهرا في الباطن ستكون طاهرا في الظاهر، وإلا إن كنت أنت طاهر في الظاهر والباطن لأ، يبقى ده نوع من النفاق. يعني لو إنسان بيهتم بمظهره وثيابه وشكله من بره، إنما من جوه لأ، ما بيهتمش بنظافة الداخل زي ما وضحنا كده، يبقى ده نوع من أنواع النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الإيه؟ من النفاق. يبقى طهارة الباطن. خلي بالك، أنا قلت لك قبل كده قصة الرجل الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. الرجل ده من أهل الجنة، فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حب يعرف ليه الرجل ده من أهل الجنة، النبي حكم عليه أنه من أهل الجنة، فراح عنده قعد عنده 3 أيام، ما شافوش بيعمل عبادة زائدة ولا حاجة، فقال له يعني قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، وما رأيتك تزيد علينا في العبادة. فقال له الرجل: والله يا بني، ما كان مني إلا ما رأيت، أنا ما بعملش إلا اللي انت شفته، إلا أنني أبيت وليس في قلبي حقد على أحد من المسلمين. بيبات وقلبه نظيف، ما بيكرهش حد، ما بيحقدش على حد، هي دي اللي وصلته للجنة. عرفت ليه أنا بقولك طهارة الباطن أهم مهمة؟ طيب، آدي طهارة الباطن، ده النوع الأول. نيجي بقى للنوع الثاني، وهو طهارة الظاهر. على فكرة باب الطهارة ده في الفقه يا إخوان ده باب كبير، وله كتب كتيرة ومؤلفات كتيرة جدا، لكن أنا بختصر بس عشان خاطر إن إحنا نكون يعني المعلومات ما تتراكمش في ذهننا، ونطلع باستفادة كبيرة من هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني طهارة الظاهر. وطهارة الظاهر إيه اللي بنعمله فيها؟ بنرفع الحدث اللي أنا وضحته، بنرفع يعني ايه؟ بنرفع الحدث، مش عايزين حدث لا يبقى فيه بقى اثر لخروج الريح ولا للبول ولا للغائط ولا للايه؟ للجنابة. خلاص، يعني بنرفع الحدث الاصغر والاكبر. خلاص، وطبعا ايه؟ رفع النجاسة عن المكان وعن البدن وعن الايه؟ وعن الثوب. طيب، نيجي نتكلم عن يعني كيف، يعني واحد ممكن يسألني دلوقتي يقول لي ايه، طب ازاي ارفع الحدث عني؟ انت بتقول يا شيخ في التعريف ان الحدث هو يعني شيء يصيب جسد الانسان يمنعه من ممارسة العبادات كالصلاة مثلا، من ممارسة بعض العبادات كالصلاة. طب ازاي انا اشيل الحدث ده عشان خاطر اعمل ايه؟ عشان اعرف اصلي مثلا. شوف بقى، للإجابة على هذا السؤال قلنا انه الحدث نوعين، حدث اصغر وحدث ايه؟ وحدث أكبر. طيب، الحدث الأصغر زي خروج الريح وخروج البول وخروج الايه؟ الغائط، وده بيتم معالجته بالوضوء، وده بيتم معالجته بالايه؟ بالوضوء. طيب، نشوف الوضوء، نيجي بقى نعرف نتوضى ازاي. ممكن واحد يقول لي طب يا عم الشيخ، انت يعني انت فاكرنا جهلة للدرجة دي؟ مش عارفين نتوضى يعني؟ لا، خلي بالك، ممكن يكون واحد بيتوضى بس بيتوضى غلط، او ممكن يكون واحد مش عارف حاجة في الوضوء بس مكسوف يسأل لحسن الناس تقول له انت ازاي ما تعرفش حاجة صغيرة زي دي، فبيخجل انه يسأل. فبالتالي ايها الكرام، يعني لازم ان احنا نعمل ايه؟ نحن نعرف يعني ايه الوضوء، نعرف يعني ايه الوضوء. طيب، نيجي اول حاجة الوضوء. اول حاجة يا شباب، يعني هناك الوضوء كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء طبعا لازم يكون الماء طاهر، دي ما فيش عليها خلاف، لازم يكون الماء طاهر. طيب، ولما يكون الماء طاهر يا أخوان، نبتدي إيه؟ نتوضأ إزاي؟ نتوضأ أول شيء إن إحنا بنغسل الكف، وبعد أن نغسل الكف أيها الكرام بنعمل إيه؟ نغسل الكف، بعد كده نتمضمض 3 مرات بالراحة كده، وركز معايا، احنا بنغسل الكف. خلاص، وانت لما بتغسل الكف لازم تعمل حاجة. ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي ان انت تعمل حاجة اسمها تخليل للأصابع. تخليل للايه؟ للأصابع. معذرة يا اخوان، أغلق بس يعني هذا الباب لأنه يشوش علي، معذرة. أعتذر إليكم أيها الكرام لأن يعني كان يصلني صوت الضوضاء وكانت تؤثر على تركيزي. قلت لكم أيها الكرام إحنا دلوقتي هنبتدي نتوضى إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنتوضى إزاي؟ أول حاجة بنغسل الكف، ولما بنيجي نغسل الكف بنعمل حاجة اسمها تخليل الأصابع، يعني أخلي الماء يتخلل الأصابع، يعني أدخل أشبك صوابعي في بعضها وهي تحت المية وأبتدي أعمل تخليل، يعني أخلي المية كده تغسل الفتحات الصغيرة اللي جوه اللي ما بين الأصابع دي. خلاص ده أول شيء لازم أعمله، يبقى تخليل الايه الاصابع. طيب بعد كده بعد ما بغسل الكف واخلل الاصابع، طبعا معذره، اول حاجه قبل ما تتوضى لازم النيه، لان النيه اهم ركن في كل عباده، والنيه محلها القلب. يبقى اول شيء تعمل ايه؟ تنوي، والنيه بالقلب، ما تقولش بقى ايه نويت فرائض الوضوء وتسمع بقى نشيد، لا لا لا، النيه محلها القلب. خلاص انت بقلبك تنوي انك انت رايح تتوضى. طب نويت، يلا انت دلوقتي قدام الميه ممكن ان انت ايه يعني البسمله، ان انت تقول بسم الله، وهذه سنه يعني، لانك انت ممكن تكون بتتوضى في مكان يعني في الحمام مثلا، مش في المكان بتاع الوضوء، لا في الحمام نفسه، فمن الممكن ان تبسمل ومن الممكن ان لا، لكن الوضوء هو اهم ركن في النية، اهم ركن في الايه في الوضوء. خلاص انت دلوقتي نويت، واقف قدام الميه، اول حاجه زي ما قلت لك تغسل كفك وتخلل الأصابع، تجعل الماء يتخلل الأصابع، تغسل الفتحات اللي هي ما بين الايه ما بين الأصابع. طب احنا خلاص كده عملنا موضوع تخليل الأصابع ده، بعد كده ها نتمضمض، يعني تاخد كده شوية مية بكفك وتحطهم في الفم وتبدأ تحرك المية جوه الفم بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بالغ في المضمضة والايه والاستنشاق. خلاص طيب يبقى تعمل الحكاية دي ثلاث مرات، تتمضمض ثلاث مرات، يبقى أول مرة تاخد المية بكفك وتحطها في الفم وتبتدي تحرك المية داخل الفم، دي اسمها مضمضة، تتمضمض ثلاث مرات. بعد كده تستنشق ثلاث مرات. يعني ايه تستنشق ثلاث مرات؟ يعني تاخد المية من الايه تاخد الميه من الـ من الـ يعني بالكف تحطها داخل الانف، يعني تستنثر بقى تشدها كده، تاخد نفس لجوه شهيق وهي عشان الميه تدخل جوه الانف، وبعد كده تستنثر، يعني ايه تطلع الميه تاني، تاخد زفير بقى عشان الميه تطلع، وتعمل الحكايه دي ثلاث مرات. يبقى الاستنشاق هو ايه؟ ان انا باخد الميه وبحطها جوه الانف واستنشق، يعني اخد شهيق نفس لجوه، وبعد كده ايه استنثر، يعني اطلع المية دي برة تاني. معذرة انا بفصل في الوضوء عشان خاطر يبقى كل شيء واضح قدامنا. يبقى ده الاستنشاق، يبقى المضمضة ثلاث مرات، الاستنشاق ثلاث مرات، قلنا اول حاجة النية، بعد كده غسل الكف وتخليل الاصابع، بعد كده المضمضة ثلاث مرات، الاستنشاق ثلاث مرات، وبعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده غسل الوجه ايضا ثلاث مرات. طب الوجه ده بقى الوش بتاعنا ده يعني اغسله ازاي؟ برضو محدش يستغرب من السؤال ده، انا بقول ازاي اغسل الوجه؟ اصل خلي بالك، يعني خلينا كده نتكلم عن شيء يخصنا احنا كمجتمع مكفوفين. يا جماعة الطفل المبصر بيتعلم من اهله الاشياء دي بالنظر، بيشوف ابوه بيتوضى ازاي فبيطلع بيتوضى زيه، انما احنا كمكفوفين بندرس ان الوضوء هو المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاث مرات وغسل اليدين الى المرافق لكن مش شايفين الناس بتتوضى ازاي، فعشان كده احنا بنوصف بدقة، بنوصف بايه؟ بدقة. خلاص طيب احنا قلنا اول حاجة النية، تاني حاجة غسل الكف وتخليل الاصابع، بعدين المضمضة ثلاث مرات، وبعدين الاستنشاق ثلاث مرات، بعد كده غسل الوجه. بص بقى العلماء قالك ان حدود الوجه، عشان تعرف تغسل ايه بقى في الوجه، حدود الوجه من منبت الشعر الى ايه الى اللحية وشحمتي الاذن. نوضح بقى يعني ايه الكلام ده كده، لكن بعد ان تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالك حدود الوجه من منبت الشعر، تعرف لما تضع ايدك على وجهك من الامام يعني في مصر كده مسمينها الأورة، على أورتك كده تضع إيدك على وجهك من الأمام، تطلع بإيدك لفوق عند بداية شعر رأسك، هذا هو منبت الشعر. خلاص تنزل الوجه بقى، تنزل وبعد كده تيجي عند الوجه، عند الخدين، كل ده من حدود الوجه لحد الايه، أسفل الذقن، أسفل الذقن اللي هو أسفل اللحية. وخلي بالك شحمتي الأذن من حدود الوجه. طب إيه هما شحمتي الأذن؟ شحمتي الأذن الحتة اللي ورا ودنك، الحتة اللي نازلة تحت دي اللي ورا ودنك، لازم تغسلها في الايه، في الوضوء، لأن ده من حدود الوجه. ها وبعدين، وإن كنت صاحب لحية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على كل رجال المسلمين باللحية، ها تعمل إيه؟ تخلل اللحية، يعني تجعل الشعر يتخلل لحيتك. خلاص عرفت يعني إيه حدود الوجه. في حاجة تانية في الوجه اسمها الأرنبة. إيه أرنبة دي يا عم الشيخ؟ الأرنبة هي المكان الفاصل اللي ما بين فتحتين الأنف. الأرنبة هي المكان الفاصل اللي ما بين فتحتين الايه، فتحتين الأنف. دولت كلهم حدود الوجه، من أول منبت الشعر إلى شحمتي الأذن إلى أسفل الايه، الذقن. ده كله يا أساتذة يتغسل 3 مرات، ده كله يتغسل ايه، 3 مرات. خلاص غسلنا الوجه، بعد كده نبتدي نغسل اليد إلى اليدين إلى المرفقين. وجاء في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل اليد اليمنى من يعني لحد المرفق مرة، وبعد كده اليد اليسرى مرة. هو المفروض 3 مرات، يعني كل إيد 3 مرات، بس مرة يمين ومرة شمال، مرة يمين ومرة شمال، مرة يمين ومرة إيه شمال، يبقى كده 3 مرات. طبعا المقصود بالمرفق اللي هو الكوع، اللي هو احنا في مصر بنسميه الكوع، اللي هو المكان اللي بتقدر تتني فيه إيدك لدراعك، اللي هو لو قسناها من اول الصباع الوسطى كده لحد المرفق اللي هو ايه، في وسط اليد. خلاص يبقى تغسل اليدين الى المرفقين 3 مرات، وبعد كده تنفض الماء، تنفض ايدك من المية، ايدك ما تبقاش فيها مية خالص. بعد كده تعمل ايه، تمسح رأسك مرة واحدة بدون ماء. طب مسح الرأس ازاي؟ تبدأ من الرأس من الامام كده من عند وجهك، وبعدين تمشي بايدك لحد الرأس من الخلف خالص، وبعد كده ترجع بإيدك للأمام. كده انت كده ايه، مسحت على رأسك. خلاص مرة واحدة، وبعد كده تغسل رجلك القدم يعني إلى الكعب 3 مرات، واليسرى اليمنى 3 مرات، واليسرى ايه 3 مرات، وتراعي تخليل أصابع القدمين، تخليل أصابع الايه القدمين. عرفنا نتوضى. أنا بعتذر لكم اعتذار شديد على أن أنا يعني بأفصل في هذا، بس زي ما قلت لك ممكن أنا ما كنش عارف حاجة معينة في الوضوء، بعرف أتوضى بس إلا حاجة بسيطة عفوا، ممكن ما كنش عارف الوضوء الكامل يعني إيه. ممكن يعني وردة في قصة درسناها أن رجل ما كانش عارف يتوضى، ورآه الحسن والحسين وكان طفلين صغيرين، فقالوا احنا عايزين نعلم الراجل ده الوضوء، بس عيب يعني ده راجل كبير وهنحرجه. فاخترعوا حيلة كويسة وقالوا نعلمه بس بدون ان يشعر وبدون ان احنا نحرجه. فقالوا له والله احنا انا واخويا هنتوضى وهنعمل مسابقة ما بيننا، وانت شوف احكم احسن واحد فينا بيتوضى. بدأ الحسن يتوضى فاحسن الوضوء، وبدأ الحسين يتوضى فاحسن الايه الوضوء. بعد كده سألوا الراجل بيقولوا له ها مين فينا احسن من التاني في الوضوء؟ قال لهم والله أنتم الاثنين أحسن مني وأفضل مني، بل أنا الذي تعلمت منكما. وبالطريقة دي علموا الراجل. يا جماعة ممكن الواحد يكون عنده 40 سنة وبيعرف يتوضى بس أي كلام، ممكن. إذا كان في ناس لحد النهاردة يا إخوان ما بتعرفش تصلي صلاة الجنازة، إذا كان في ومسلمين، إذا كان في ناس النهاردة أقسم بالله ورب الكعبة أنا بحلف وعارف أنا بقول إيه، في ناس النهاردة ممكن تتلخبط الظهر والعصر كم ركعة، والمغرب والعشاء والفجر كم ركعة. أنا بحلف والله أنا أعمى أقول أيها الكرام، فاعذروني أنا بعتذر. عشان كده أنا فصلت شوية في الوضوء، أنا لا أتهم علمكم، ولكن يعني أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سامحوني لعل يعني أحد غيركم يستمع إلى هذه المحاضرة وما يكونش عارف. أنتوا عارفين بس ممكن واحد غيركم يسمع المحاضرة دي وما يكونش عارف الوضوء فيتعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لما احنا توضينا كده يا شباب، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ رفعنا الحدث الاصغر اللي هو ايه؟ نزول البول او الغائط أو خروج الريح، يعني ما ينفعش حضرتك يكون خارج منك ريح أو بول أو غائط وبعد كده تخش تصلي على طول. ليه؟ لأن أنت محدث. ليه؟ لأنك عليك حدث أصغر لازم ترفعه. رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء بالكيفية التي ذكرناها. خلاص كده؟ طب نيجي للحدث الأكبر. الحدث الأكبر اللي هو إيه؟ طبعا نواقض الوضوء، الحاجات اللي بتهدم الوضوء اللي بتبطله. العكس، احنا بنرفع الحدث الاصغر اللي هو خروج الريح. يبقى لو خرج ريح وانا متوضئ يبقى انا كده اصبح وضوئي باطل. لو خرج بول او غائط يعني براز اصبح الوضوء ايه؟ باطل، وانتقد الوضوء. وايضا اذا كنت متوضئا وغلبني النوم وذهبت في النوم طبعا ايه؟ بطل الايه؟ الوضوء. خلاص، نيجي بقى لكيفية رفع الحدث الاكبر. والحدث الاكبر بينتج عن طريق النزول المني من الرجل، نزول المني من الرجل والمرأة على حد سواء. والمني يخرج نتيجة للجماع أو للاحتلام، طبعا للجماع أو لإيه أو للاحتلام. يخرج المني وتكون على جسد الإنسان جنابة، وهذا هو الحدث الأكبر. خلاص، دي بقى نرفعها إزاي؟ يبقى بننتقل إلى الحاجة التانية وهي الاغتسال. إحنا أول حاجة عرفنا الغسل، عرفنا الوضوء، والوضوء يرفع الحدث الأصغر. بعد كده الاغتسال، والاغتسال يرفع الحدث الايه؟ الأكبر والأصغر معا على فكرة، يعني الاغتسال يرفع الحدثين. طب نغتسل ازاي بقى؟ واحد شاب لسه مش متزوج، كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل 5 أيام ها يصحى محتلم. رجل متزوج وبيجمع امرأته، كيف يغتسل وكيف تغتسل المرأة حتى يرفع الحدث الأكبر ويقدروا ان هم يصلوا؟ نبتدي بقى نقول ان الغسل نوعان. الغسل نوعين، في غسل كامل وهو على طريقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغسل مجزئ اللي هو انت لو عملته خلاص انت رفع عنك الحرج وازيلت عنك الجنابة وتقدر تصلي وتمارس عبادتك. مجزئ. بس ايه الغسل الكامل؟ هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدي نقول يعني ايه الغسل الكامل ونشرح برضه، وهحاول برضه اختصر بس بعد ما تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دلوقتي شاب احتلم او رجل جامع زوجته، دلوقتي اصبح هو محدث عليه حدث اكبر وهو الجنابة، يبقى نغتسل ازاي؟ نبتدي اول حاجة نشرح الغسل الكامل. الغسل الكامل يا إخوان الذي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء برضه النية. ها؟ الإيه؟ النية. لازم تنوي إن أنت نويت تغتسل عشان ترفع الحدث الإيه الأكبر. خلاص؟ عفوا. بعد أن نويت تبتدي بقى تغتسل. طب تغتسل إزاي؟ أول حاجة تغسل يدك. خلاص؟ بعد ما تغسل إيدك تغسل الفرج، مكان الـ الـ الـ الـ الأذى اللي خرج من الفرج أثناء الجماع أو الاحتلام تغسله بإيدك. خلاص، بعد إزالة الأذى من الفرج وبعد غسل الفرج جيدا تبتدي بقى تتوضأ وضوءك للصلاة اللي احنا شرحناه قبل كده. تبتدي تتوضأ وضوءك للصلاة اللي احنا شرحناه قبل كده. خلاص، اتوضيت وضوءك للصلاة. بعد كده تعمل ايه حضرتك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 حثيات من الماء ويحثها على رأسه، يعني كان النبي يعني بيحط مية على رأسه 3 مرات. ليه؟ وكان يخلل بين شعريه، بين شعر رأسه، بين فروة الرأس كده كان النبي يخلله، يعني يدعكها يدلكها. ليه؟ عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، يبقى لازم التدليك، تدليك الرأس وانت بتغسلها 3 مرات زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اول حاجة قلنا النية، ها، وبعد كده عملنا ايه؟ غسلنا اليد، بعد اليد غسلنا الفرج وشلنا الاذى اللي خرج منه، بعد كده ابتدينا نتوضأ وضوءنا للصلاة. بعد ما توضينا وضوءنا للصلاة غسلنا الرأس 3 مرات. بعد غسل الرأس 3 مرات ايه اللي يحصل بقى؟ يعني تبتدي تجيب المية وتدلقها، او يعني تعمل ايه؟ تغرق بيها شقك الايمن، تصبها على الشق الايمن من جسدك، الشق الايمن يعني الذراع الايمن والابط الايمن والجنب الايمن والرجل اليمنى، ها، وبعد كده تصب الماء على الشق الايسر من الجسد، وبعد كده تغسل ما بين الفخذين، وبعد كده تعمل ايه؟ تعم جسدك كله بالماء. هو ده الغسل الكامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكده حضرتك لو خرجت تقدر تعمل ايه؟ تقدر ان انت تصلي عادي خالص، مفيش اي مشكلة. ده الغسل الكامل، ده الغسل الكامل. طب في بعد كده بقى حاجة اسمها الغسل المجزئ. وايه هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ ان حضرتك تخش تغسل ايدك وتغسل الفرج، تشيل الاذى اللي عليه، وبعد كده تدخل تحت المية تعم جسدك كله بالماء، خلاص انت كده ايه، انت كده اغتسلت غسل مجزئ، وينفع ان انت تصلي بيه، بس بالنية طبعا لو نويت، وينفع ان انت تصلي بيه. هذا هو الغسل الايه المجزئ. طبعا ده ممكن يعمله اللي مستعجل او اللي بردان في الشتاء وما عندوش مية سخنة، او ها فاضل على اقامة الصلاة دقيقتين ثلاثة وعايز يلحق غسل مجزئ على طول، ها في السريع زي ما بنقول كده. ها ادي الغسل الكامل وادي الغسل الايه المجزئ. في ملحوظة، لما تيجي حضرتك تغتسل غسل كامل او غسل مجزئ تعمل ايه؟ اوعى تغتسل بمية وصابون او بشامبو او باي نوع من المطهرات. الغسل لرفع الحدث يا اخوان يكون بالماء فقط، يكون بالايه؟ بالماء فقط. يا عم الشيخ عايز عايز اغتسل بمية وصابون اعمل ايه؟ يبقى اول حاجة حضرتك تغتسل بالمية والصابون زي ما انت عايز، تاخد الدش بتاعك وتمام، وبعد كده حضرتك تبتدي الغسل اللي هو الشرعي اللي يرفع الحدث. عرفنا كيفية الغسل، عرفنا ازاي نرفع الحدث الاصغر بالوضوء، عرفنا ازاي نرفع الحدث الاكبر بالاغتسال، عرفنا ان الاغتسال نوعين، اغتسال كامل واغتسال ايه مجزئ. طيب يبقى ملحوظة قلناها ان الاغتسال يكون لما يكون رفع الحدث يكون بدون صابون او بدون ايه مطهرات، يكون بالماء فقط. خد بالك بقى، هنا ممكن واحد يقول لي يا شيخ طب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف من فضل الوضوء، يعني الوضوء له يعني والاغتسال لهما يعني فضائل كثيرة، بس انا مش عايز اتعمق معك، بس كفاية ان اقول لك انك لما تتوضى وضوءك العادي للصلاة ترفع الحدث الاصغر، يعني ها كفاية بس ان اقول لك ان انت لما تتوضى وتخرج من الوضوء في ذكر، لو قلته اسمع، لو قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ايه اللي يحصل؟ فتحت له ابواب الجنة الثمانية. الله اكبر. يعني لو مات بعد الوضوء يدخل من اي باب يعجبه، من باب الصلاة، من باب الريان، من باب الذكر، من باب الجهاد، الثمانية مفتوحين لي. شفت ده انا لسه ما صليتش واتفتحت لي ابواب الجنة الثمانية، امال لما صلي هيبقى لي خير قد ايه؟ طب امال اللي ساب الصلاة محروم من خير قد ايه؟ وحسرتاه والله العظيم يا اخوان. طيب اعد لكم ذكر الوضوء مرة تانية، بعد ما تتوضى تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إن قلت هذا الدعاء فتحت لك أبواب الجنة الإيه الثمانية. طيب عرفنا يعني إيه نتوضى إزاي، عرفنا نغتسل إزاي، عرفنا يعني إيه حدث أصغر، وعرفنا يعني إيه حدث أكبر. طيب شفنا إزاي نتطهر، وشفنا إزاي نرفع الحدث الأصغر، وشفنا إزاي نرفع الحدث الأكبر. طيب يا شيخ انا دلوقتي عملت كل ده، افرض ان انا يا شيخ يعني انا واحد متزوج وجمعت الزوجة وخرجت مني الجنابة دي، ايه هي الجنابة دي اصلا يا شيخ؟ طب ما انا ما بشوفش حاجة على جسمي. انتوا بتقولوا لما انت تجمع الزوجة او تحتلم بتبقى في جنابة وعشان كده لازم تغتسل، فين الجنابة دي؟ شوف لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في جنابة تبقى في جنابة حتى لو انت مش شايفة، الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت العقول بتاعتنا مش مدركة ايه الحكمة وفين الجنابة وفين ده كله، لان العقل له حدود يا اخوان، العقل زيه زي اي حاسة له حدود. مشكلتنا يعني انا اقول لك حاجة دلوقتي، السمع ده انت ممكن تسمع قدامك مسافة معينة بعدها ودنك مش هتجيب اي صوت، كذلك العقل، العقل حاسة زي بقية الحواس، آلة إدراك زي بقية آلات الإدراك، زي السمع زي البصر زي الشم زي الأنف، ليها حدود معينة ما ينفعش إن احنا نتعداها ونقعد نتفلسف فين الجنابة ومش فين الجنابة. النبي قال خلاص سمعا وطاعة، خلاص يعني ننفذ الأمر إن أدركنا الحكم أو لم ندرك الحكم. ولكن عايز أقول لكم بقى أن العلم الحديث جاء ليقول لنا أن الإنسان حينما يصل إلى قمة شهوته وإلى قمة لذته تخرج من جسده، يعني إيه اللي بيحصل؟ الجلد يخرج منه إفرازات تسد المسام بتاعة الجلد. الجلد انتوا عارفين بيبقى فيه مسام، فلما يصل الإنسان إلى قمة شهوته ولذته بتخرج إفرازات من الجلد وبتسد هذه الايه هذه المسام. ولا تفتح هذه المسام إلا بالماء فقط، بدون الايه بدون الصابون والمطهرات اللي أنا قلت لكم عليها. شفت بقى؟ عرفت يعني إيه الجنبة؟ شفت؟ عشان كده النبي، أنا كنت بقولك في الغسل الكامل لازم تدلك الجسم وانت بتغتسل، لازم تدلك الجسم عشان تفتح المسام اللي تسدت وانت في قمة شهوتك. بس احنا مش مستنين العلم يثبت لنا، احنا نؤمن بما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ننتظر إلى نتائج العلم. شفت ازاي؟ عرفت بقى؟ أنا فصلت في الوضوء وفي الطهارة زي ما كنت بقول لكم دلوقتي. في ناس ممكن ما تعرفش، وأخويا كان جنبي وقال لي أنا ما أعرفش، يعني سبحان الله العظيم. يعني في ناس كتيرة كده إخوان، فسامحوني على الإطالة وعلى التفصيل في هذا الأمر. أنت بقى في سلسلة حب الحبيب، كل اللي عمالين نعمله ده عشان نفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يحبنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعشان كده أنا كنت دقيق معاك ليه، وكنت دقيق معاك يا أخت ليه؟ عشان خاطر نتطهر عشان يحبنا الله سبحانه وتعالى. إحنا هدفنا من هذه السلسلة أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، وأن تزداد محبتنا لله سبحانه وتعالى. بنتوب إلى الله عشان يحبنا، عشان إن الله يحب التوابين. بنتطهر عشان ربنا يحبنا، عشان ويحب المتطهرين. فيا إخوان يعني إحنا بنفصل وبنقول وبنعيد وبنزيد وبنكرر عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، ونأتي بالأمر على أكمل على أكمل وجه. طيب يا شيخ، هو في دليل على الطهارة من القرآن والسنة؟ في دليل على أن إحنا لازم نعمل كل الحاجات دي من القرآن والسنة؟ في دليل. قال ربنا سبحانه وتعالى: والرجس فهجر وثيابك فطهر، مش كده؟ وثيابك فطهر، قال اللفظ صريح. ها، وان كنتم جنبا فطهروا في سورة المائدة. ها، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ها، وفي السنة قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ها، ايه هو يا رسول الله اللي بتمحي الخطايا وبترفع الدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره. ها، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ها، حديث ثاني. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة، وفي رواية في صحيح مسلم: وزيد عليه 3 أيام. الله أكبر. شفت فائدة الطهارة؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا طاهر، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها، وفي حديث آخر قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كل دي أحاديث وآيات تدل على فضل الطهارة وعلى أن الطهارة من ديننا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها، يعني فناء المنزل. شفت الدين العظيم، شفت دين الإسلام الذي يحضنا على الطهارة، هو دين طهارة، دين عفة، دين عفاف، دين نظافة. ها، فيعني هذا هو فضل الطهارة. من أجل هذا استحق المتطهر أن يكون حبيب الرحمن سبحانه وتعالى. عرفنا يعني إيه وضوء، عرفنا معنى الطهارة، عرفنا يعني إيه الوضوء، عرفنا يعني إيه حدث أكبر وحدث أصغر، عرفنا نواقض الوضوء، عرفنا الاغتسال المجزئ والكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم، وإن كان هناك خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان هناك توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أقول لكم أيها الأحبة الكرام، إن فعلنا ذلك سيحبنا ربنا سبحانه وتعالى لأنه يحب المتطهرين. وبعدين إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة سنتكلم عن التقرب إلى الله بالفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن شاء الله إحنا دلوقتي لو نفذنا شروط الطهارة وعملنا زي ما أنا شرحت كده هنبقى من المتطهرين. وإن كنا من المتطهرين إيه اللي يحصل يا إخوان؟ صعدنا درجة وخطونا خطوة في طريق حب الحبيب الله سبحانه وتعالى. وبعد كده الدرجة الجاية إن شاء الله في السلسلة بتاعتنا اللي هي هتكون التقرب إلى الله بالفرائض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتطهرين. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.